ولأنك تردهم عن هواهم فلا بد بينالك أذى. فإذا كان مثلا إذا حصل أذى عليك من الناس تبي تنتصر لنفسك ثم ترتكب محظور ربما يكون أكبر، هذا لا. ولذلك الله سبحانه وصف المؤمنين بقوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وتواصوا بالصبر صبروا على ما يحصل لهم من الأذى في هذا، يعني لا بد من هذا. فلا بد أن يوصي بعضهم بعضا بالحق، ولا بد أن يوصي بعضهم بعضا بالصبر والتحمل. فماذا مقام الصبر مقام عظيم، ولا سيما فيما أحوج الناس إليها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. أحوج الناس الصبر، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والداعون إلى الله من أجل أن يدركوا مقصودهم ويحصلوا مقصودهم. ولذلك إذا الإنسان مثلا وبخ شخص أمام الناس على أمر منكر ما قبل منه، ربما أنه أساء إليه وربما عمل معه ما هو أعظم من هذا المنكر. كما قال بعض العلماء تعمدني النصيحة بانفرادي وجنبني النصيحة بالجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى اجتماعه، لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. فيحرص الإنسان على أن يكون مقصوده هداية الناس ومقصوده إيصال الخير إليهم ويعمل الطرق التي يحصل بها مقصود من اللين ومن الأمر معروف النهي عن المنكر بالحكمة وبالتي هي أحسن حتى أنك تحصل مقصودك. إحنا يقول سائل ما حكم طواف الوداع في العمرة وهل ثبت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ طواف الوداع في العمرة اختلف العلماء فيه، فمنهم من أوجبه كالحج ومنهم من لم يوجبه. أما كون ثبت في بالنسبة للطواف الوداع بالنسبة لطواف العمرة ثبت أمرا منه صلى الله عليه وسلم فهو ما ثبت، ولكنه ثبت في الحج كما قال ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. فقوله أمر الناس الأمر ينصرف إلى النبي، لأن ابن عباس صحابي وهو يحضر الأمر، فالأمر من النبي عليه الصلاة والسلام. فمسألة طواف الوداع في الحج هذا جمهور العلماء يقولون به لهذا الحديث. أما العمرة ففيها خلاف، بعض العلماء يقولون ما في نص على العمرة في الوداع، وأكثر العلماء يقولون لا أمر الناس يكون آخر عهدهم الناس الحج والمعتمر، ما كين أمر الحجاج فقط، فاللفظ عام يدخل فيها الحاج والمعتمر ومن خرج من مكة لابد يوادع، هذا قول بعض العلماء. ولكن الحج ما في شك هذا جمهور العلماء ويرون أنه واجب من واجبة الحج، وإذا تركه فعليه دم. أما العمرة فينبغي للإنسان ألا يتركها لأنه جاء دور الخير وجاء بعمرة، فينبغي يكون آخر عهده بالبيت طواف. لكن لو الإنسان أخذ عمرة ثم سافر ولم يوادع ومن جاء يسأل قال والله أنا عملت عمرة العام الماضي أو قبل أو كذا ورحت ما وادعت أظن أنه ما علي أو كذا، هنا ما نقول يجب عليك دم لأن ما هناك دليل صريح نوجب عليه الشيء هذا. لكن إذا كان قبل أن يفعل نقول له لا تخرج حتى توادع، ولا تخرج من خلاف العلماء، لأن بعض العلماء يقول أنك عاصي وبعضهم يقول ما عليك، فلا ينبغي أنك وأنت جاي لطاعة الله في طاعة الله والطواف ما يكلف. وهو المسألة مسألة الطواف قد يكون مثلا أنك تقوم بسبع دقائق وقد يكون بعشر دقائق ما يتجاوز أكثر من هذا، وهو عبادة من أفضل العبادات لا سيما وأنت مسافر، وهالطواف ذا ما تلقوه ببلدك ولا تلقوه بأي بلد، عبادة ما تجدها إلا في مكة، فلا ينبغي أنك تفرط فيها، فلا تخرج حتى توادع لأجل الخروج من الخلاف، لأنك قد يكون اللي رأى والوجوب والوداع الصواب معهم فتأثم بهذا، فلا ينبغي الإنسان يتساهل في هذا بل ينبغي له أن يطوف ولو العمرة. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم لا لا ما يبطل الوضوء لكنه ما ينبغي فعله لأنه محرم، ما ينبغي نعم لكنه ما يبطل الوضوء. يجوز إلا لا لا الدخان محرم جمهور العلماء يحرمونه وله أدلة كثيرة لأن الدخان في الحقيقة هو خبيث من الخبائث وقد ثبت عند الأطباء المسلمين وغير المسلمين على أنه ضار على البدن وكل ما هو ضار على البدن حرمه الشارع فكل ما يضر البدن فهو حرمه الشارع ثم أن هذا أيضا لا يفيد الجسم بل هو يضر كما ثبت تضراره عند الأطباء فإنه يحدث مرض السرطان ويحدث أيضا مرض السل ويحدث أمراضا خبيثة وكذلك أيضا لا يسلم منه ولذلك لا تجد شارب الدخان في الغالب إلا ومبتلى بمرض الصدر من كحة وسعال ونحو ذلك فلا يجوز للإنسان أن يفسد جسمه والله سبحانه وتعالى جهز لهذا الجسم عندك أمانة ما يجوز لك أنك تضر نفسك ولا يجوز لك تضر فلا يجوز أن تقطع شيئا من جسمك ولا يجوز أن تسبب لنفسك موت والله سبحانه ولا تقتلوا أنفسكم فالله سبحانه وتعالى جعل هذا الجسم عندك أمانة لتكون بطاعة الله فالدخان جمهور العلماء يحرمونه